ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عذابك واجعلنا يوم حسنا للإنسان من الآمنين. وظلنا يا ربنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. نسألك ربنا أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن تبعثنا يوم القيامة مع الصائمين المقبولين مع سيد المرسلين وأن تؤل الجنة من ذاك الريان بفضلك وكرمك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن تشفعان للعبد المؤمن يوم القيامة. يقول الصيام: يا ربي منعت الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فليشفعان. ونحن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نعيش لحظات كريمة بين جنبات الصيام والقرآن في ليلة تكريم رجل كريم وطفل ذو قلب سليم. في هذه الليلة نعيش مع آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات. لأننا قد صدقنا لحضراتكم من السادة الأعلام قراء إذاعات مصر والعالم الإسلامي قارئين جليلين: فضيلة القارئ الدكتور محمود علي عبد القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي وابن قرية بانباي مركز الزقازيق، وكذا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمد عبد العزيز الأزهر القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية التنبيه مركز ابن قبل. كما صرحنا أيضا من هذا البلد الطيب أهله فضيلة القارئ الشيخ محمد إبراهيم أبو عيسى. أيها السادة، يقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يتربه. هيا بنا لنعيش مع آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن. يتفضل مشكورا. Thank you. Yeah. Mm-hmm. وأن تصوم ولا يريد بكم ولا يريد بكم العسر وابتغوا ما كتب الله أيها الإخوة الكرام، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوق، وقوله صلوات الله وتسليماته عليه: من عز أخيه المسلم طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة.